وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن. عين أي ضخام الأعين حسانها. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون فيها أي الجنة بكل فاكهة مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا، فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة. آمنين، آمنين من انقطاع ذلك، وآمنين من مضرته، وآمنين من كل مكدر، وآمنين من الخروج منها والموت. ولهذا قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. أي ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثني الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فضلا من ربك أي حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه، فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة، وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك، أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فتيسر به لفظه وتيسر معناه. لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب أي انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر. إنهم مرتقبون، إنهم مرتقبون ما يحل بهم من العذاب. وفرق بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة، وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة.